سائل: أيهما أفضل، المؤذن أم الإمام أثابكم الله؟ المؤذن أو الإمام؟ هذا السؤال الحقيقة هو مسألة فقهية بين العلماء رحمهم الله، هل الأفضل الأذان أم الإمامة؟ أما الأفضل الإمام أو المؤذن، لا، الأشخاص ما يفضل بينهم، أظن واضح هذا فرق بين أن تقول هل الأفضل أن أؤذن أو أؤم، أما أن تقول هل الأفضل الإمام أو المؤذن، هذا ما يمكن. قد يكون المؤذن أتقى لله من الإمام، وقد يكون الإمام أتقى لله من المؤذن، لكن هل الإمام أفضل أم التأذين؟ وجهان للعلماء. قال بعض العلماء الإمامة أفضل لأنها هي الأساس والأصل، والتأذين وسيلة للإمامة وإقامة الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن وإنما صلى بالناس إمامة، ومن بعده الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ولأن أذكار الإمامة أفضل من أذكار الأذان، لأن الإمامة فيها قراءة القرآن وفيها التعليم والنصيحة في خطبة الجمعة، وفضائل الإمامة لا تحصى كثرة. وقال بعض العلماء الأذان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. قالوا أعناقا أنه يوم القيامة إذا ألجم الناس بالعرق امتدت أعناق الأئمة فلم يلجموا، لأنهم صاحوا بشهادة أن لا إله إلا الله، فهذه الأفواه التي نطقت بشهادة التوحيد لا يغرغر أصحابها ولا يلجمهم العرق يوم القيامة. وقيل أنهم أطول الناس أعناقا، أنهم يحشرون يوم القيامة مرفوعو الرؤوس لشهادة التوحيد بالأذان: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فقد دعوا إلى أحب الأعمال إلى الله بعد الشهادتين، وهي فريضة الصلاة. وفي بعضه بعض العلماء يقول أطول الناس إعناقا، والإعناق ضرب من سير الإبل، أنها إذا أسرعت تسير العنق، كما في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه في دفع النبي، كما في الحديث الصحيح في دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى مزدلفة، قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نصة، وهو ضرب من سير الإبل، الإعناق والإرقال والإخطار كلها من ضرب من سير الإبل. فقالوا إنهم أسرع الناس إعناقا، أنهم أسرع إلى الجنة، أطول إعناقا أنهم أسرعوا إلى الجنة وإلى بلوغها. ومما دل على فضل الأذان قوله إنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة، وهذا كله يدل على فضل الأذان. وأكدوا هذا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قالوا دعا للمؤذنين بالمغفرة، فدل على أن الأذان أفضل. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأن الإمامة أفضل بصحة ما ذكروه، وثانيا أن الفضائل في الأذان لا تدل على أنه أفضل من الإمامة لأن لم تأتي للمقارنة. وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للمؤذنين وأرشد الأئمة، لا يدل على أن الأذان أفضل من الإمامة، لأنه دعا بالرشد للأئمة، والرشد أمره عظيم، والدعاء بالرشد للإنسان، الرشد هو الإسلام وهو الديانة وهو إصابة الحق، قد تبين الرشد من الغي، فمن ألهم رشده فقد أفلح وأنجح. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فالإمامة أمرها عظيم وشأنها كبير، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالإمامة أفضل، وإذا اتقى العبد فيها ربه وقام بحقوقها فلا شك أنها أفضل. وما أثر عن عمر رضي الله عنه لولا الخلافة لكنت مؤذنا، هذا لا يعارض المرفوع كما ذكرنا الفضائل والأصول التي دلت عليها النصوص الكتاب والسنة من حيث تفضيل الإمامة. الإمامة متعلقة بالعلم، والأذان متعلق بالعبادة، والعلم أفضل من العبادة، العلم أفضل من العبادة، ولذلك تجد في الإمامة من الخير ما لا تجده في غيره. فإذا سدد الإمام ووفق واتقى الله عز وجل وسدد وقارب واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فأجره عند الله عظيم، فلا يعدل الإمامة الأذان ولا يفوقها، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.